السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات في درس التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير القرآن العظيم، سائلين الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد، وأن يزيدنا علما وهدى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. ولا يزال الحديث موصولا عن مسائل الاستعاذة، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى محل الاستعاذة ومتى تكون، واستدل على رجحان كون الاستعاذة قبل القراءة بعدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر مسألة فقال: مسألة، وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها. وحكى فخر الدين الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة. قال: وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. واحتج فخر الدين الرازي لعطاء بظاهر الآية فاستعذ، وهو أمر ظاهره الوجوب، وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لأنها تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم: كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. وحكي عن مالك أنه كان لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ لقيام رمضان في أول ليلة منه. هذه مسألة تتعلق بحكم الاستعاذة، ذكر فيها أن جمهور العلماء على أنها مستحبة ليست بمتحتمة، وهذا هو القول المشهور، وهو الأرجح من أقوال أهل العلم في حكم الاستعاذة. وذكر بعضهم أنها واجبة كما ذكر وحكاه عن بعض السلف، واستدل على الوجوب بصيغة الأمر وهو فاستعذ، وبالمواظبة عليها، ولأن الاستعاذة تدفع شر الشيطان، ودفع شر الشيطان واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو عدم الوجوب، لأن الأمر مصروف عن الوجوب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة، كان يقرأ القرآن ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة. فلو كانت الاستعاذة واجبة لكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل كل قراءة يقرأها للقرآن. وقد جاءت أحاديث كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها القرآن ولا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فصارت الاستعاذة على هذا الحال، والأمر كذلك، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يواظب عليها في جميع الأحوال للاستحباب، وهذا القول الذي عليه العمل واستقر عليه الأمر، ولعله هو يعني بعضهم حكى يعني أن ما خالف فهو نوع من الخروج عن القول المعروف المشهور. وأما القول بخصوصية النبي عليه الصلاة والسلام بالوجوب فهذا الأصل عدمه، يعني الأصل عدم التخصيص، لا يخصص شيء للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بدليل، وإلا فالأصل أن الأمر الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام أمر له ولأمته. وأما قول مالك فقول غريب، وقد بيّن العلماء غرابة هذا القول، ولم يرتضوا ما جاء عن مالك في أنه كان لا يتعوذ في الصلاة المكتوبة، سيما مع ورود حديث قد ورد ذكر بعضها في هذه المسألة. ثم أورد مسألة أخرى، قال: مسألة، وقال الشافعي في الإملاء: يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر، يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر. وقال في الأمي بالتخيير، لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين، ورجح عدم الاستحباب، والله أعلم. طيب، هذه المسألة، مسألة الجهر بالاستعاذة، تتعلق بالصلاة، تتعلق بالصلاة، والأشهر عدم الجهر بالاستعاذة. قال فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم، وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، قاله الثوري والأوزاعي. وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور، والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا والله أعلم. هذه مسألة تتعلق بصيغ الاستعاذة، نص الاستعاذة وصيغتها. قال ابن كثير إن الصيغة المشهورة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قالها كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقد ورد ذلك في أحاديث. والأولى في ما ورد في الصلاة أن يتقيد باللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لكن في غير طبعا لو اقتصر على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالأمر فيه سعة. فهذه الصيغ أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، لأن الله قال فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، كل هذه الصيغ الأمر فيها واسع، لكن الأقرب والأشهر وما ورد في الأحاديث هو الصيغة المعروفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك قال والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع، التي ورد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يعلم لو قال أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أولى بالاتباع مما ورد عن بعض التابعين في ذلك، وهذا أصل في المسائل التي ثبت فيها الحديث. إذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أو الراجح من الأقوال هو ما وافق قوله وما كان على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث الصحيحة أولى بالاتباع من أقوال أو من الآثار المروية عن غير النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أورد مسألة ثالثة فقال ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، يعني محمد بن الحسن. وقال أبو يوسف من الأحناف بل للصلاة، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، والجمهور بعدها قبل القراءة، لأن الاستعاذة للقراءة لا للصلاة. ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له، وهي لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطن الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني وقد مرت معنا، وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر، فمن قتله العدو الظاهري البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطن كان طريدا، يعني من تسلط عليه الشيطان، ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجورا، ومن غلبه العدو الظاهر اللي هو من الإنس كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا، ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. هذه مسائل متفرقة تتعلق بأحكام الاستعاذة، وآخرها لطيفة من لطائف الاستعاذة، وهي لطيفة مهمة لأنها تتعلق بحقيقة الاستعاذة، وأنها تبين ضعف العبد وحاجته إلى ربه، وهذا أصل عظيم من أصول التوحيد، لأن من القضايا المهمة المتعلقة بتوحيد الله اعتراف العبد بضعفه وعجزه واعترافه الكامل لله عز وجل بالقدرة، ولذلك يستعيذ بالله من الشيطان لأنه هو القادر على أن يعيذه وعلى أن يصرف عنه كيد الشيطان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيذنا وإياكم من شر الشيطان ووسوسته، إنه هو السميع العليم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.